بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Thank you. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء السماوات والأرض كل له بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم.